إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فلازلنا في يوم السبت 29 من شهر جماد الآخرة من العام 36 بعد 144 وهذا ولله الحمد والمنة هو المجلس 5 بعد 100 من مجالس التعليقات العلمية على متن الدرر البهية وعلى شرحه الدرار المضية كلاهما للشوكاني رحمه الله وعفى عنا وعنه وغفر لنا وله ولازلنا نتدارس ما قاله رحمه الله في كتاب البيع من البيوع المنهي عنها والتي من آخرها مما تدارسناه النهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه وقد فصلنا حكم ذلك حتى وصلنا إلى الكلام عن المعاملات العصرية في البنوك التي تسمى البنوك الإسلامية وكلمة بنوك جمع مفردها بنك وهي كلمة لاتينية تعني المنضدحة حتى أن بعض الناس من العامة يسمون هذه المناضد في المدارس التي يجلس عليها الطلبة يسمونها بنك فلأجل أن هؤلاء الأوروبيون الكفرة كانوا يجلسون في معاملاتهم المصرفية هذه على هذه المناضد سميت هذه الأماكن باسمها فقيل بنوك جمع بنك وهي كما قلت لكم كلمة لاتينية معناها المنضدة والصحيح أن تسمى المصرف لأنها أماكن التعامل في هذه المعاملات المصرفية المالية وهذه البنوك أو المصارف التي يسمونها المصارف الإسلامية هي في أكثر معاملاتها ليست إسلامية بل هي بنوك إخوانية أنشأها الإخوانيون تقليدا منهم للغرب النصراني الإفرنجي الكافر هذا أولا وثانيا يسمونها إسلامية لو كانت إسلامية حقا كما تزعمون لما احتاجت أن تتسمى بذلك ونحن نقف مع هذه التسمية وقفات فنقول هذه بنوك إسلامية والربوية ماذا كفرية هذه التسمية الحمقاء التي يسمي بها الإخوانيون أحزابهم ومصارفهم ومعاصيهم هذه تسمية تتضمن تكفيرهم من لم يكن معهم على فعلهم لأن هذه البنوك إذا كانت إسلامية فليس للإسلام ضد إلا الكفر فهل معنى ذلك أن تلك البنوك أعني الربوية بنوك كفرية هل يكفر الإخوانيون أهل الربا هذا أولا ثانيا تسميتها بالإسلامية وهي ليست بشرعية إغراق منهم في المعصية، لأنه ليس وقوعا في المعصية وقوعا مجردا، بل هو تحليل لما حرم الله. فإذا قامت على هؤلاء الحجة وعلموا أن هذه البنوك وهذه المصارف أكثر معاملاتها غير شرعية، ثم أصروا على تسميتها بالإسلامية، فهم كفار مرتدون، لأنهم يستحلون ما حرم الله. ولذلك كان التعامل مع هذه المصارف التي تسمى الإسلامية أقبح وأشنع وأفظع وأبشع من التعامل مع تلك المصارف والبنوك الربوية من وجهين. الوجه الأول أن هذه المصارف ربوية أيضا كما سيأتي، ولكن يحللون فيها المعصية ويسمونها بغير اسمها، كأولئك الذين يسمون الخمر بغير اسمها، يسمونها المشروبات الروحية أو الويسكي والبيرة وغير ذلك من الأسماء التي لا تغير من حقيقة الأمر شيئا. والأمر الثاني أنك لو تأملت لرأيت أن نسبة الربا في سائر البنوك أقل من نسبة الربا في هذه البنوك التي يزعم أنها إسلامية، فإن كان ولا بد من الربا فقلل من الشر. فالتعامل مع البنوك الربوية الصريحة في رباها أخف شرا من التعامل مع هذه البنوك المسمى بالإسلامية، أولا لأن نسبة الربا في البنوك الربوية أقل من نسبة الربا في البنوك التي يزعم أنها إسلامية، وثانيا لأن الذي يدخل إلى البنوك الربوية يدخل وهو مستخف مستحي، يعلم أنه عاص، يستغفر الله وقد يغفر الله له. أما الذي يدخل إلى البنوك التي يزعم أنها إسلامية فهو يدخلها رافع رأسه قد جلى وجهه، لأنه يتلو ما يزعمون من قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهم يحللون ما حرم الله وهذه بدعة، واستحلال لما حرم الله يصل إذا عالموا حكم عملهم ثم حللوه إلى الكفر والردة. ثم متى يتوب العامة من العمل هذا؟ إذا كانوا يعتقدون حله. فلأجل ذلك يمكن أن يضاف وجه ثالث إلى وجوه تغليظ التعامل مع البنوك التي تسمى بالإسلامية، ألا وهو كون البدعة أغلظ بالإجماع من المعاصي الشهوانية، لأنه لا يمكن أن يتاب من البدعة، فالمبتدع يظن أنه محسن، فإذا وقع في بدعته قال الحمد لله الذي هداني لهذا. وأما العاصي فإنه يستحي ويستخفي ويقول أستغفر الله وقد يغفر الله له. هذه بعض الوجوه في المقارنة بين التعامل في البنوك التي تسمى بالإسلامية والبنوك الربوية. وقد تبين أن التعامل في معاملات البنوك الربوية المحرمة المجرمة أهون شرا وأخف ضررا من التعامل مع البنوك التي يدعى أنها إسلامية، من ثلاثة أوجه: الأول أن نسبة الربا في البنوك الربوية أقل من نسبته في البنوك التي يزعم أنها إسلامية، والثاني أن هذه البنوك التي يزعم أنها إسلامية بدعة يأتيها أصحابها مظهرين غير مستخفين، ويأتونها وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، فمتى يتوبون؟ وأما البنوك الربوية فإنه لا يأتيها من أهل الصلاح إلا مستخف مستحي مع تأنيب ضميره ونفسه اللوامة، وقد يستغفر فيتوب إلى الله تعالى فيتوب الله عليه ويغفر الله له. وأما الوجه الثالث فإن أصحاب البنوك التي يزعم أنها إسلامية يزعمون أنها حلال ويحللونها ويكتبون على أبوابها وفي معاملاتهم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا إذا علموا حكم ما يقومون به من معاصٍ قد يوصلهم إلى الردة والكفر والخروج من الملة، لأنه تحليل لما حرم الله، وقد برأ الله منه أصحاب البنوك الربوية، فلذلك كانوا خيرا من هؤلاء الإخوانيين من هذه الأوجه المذكورة. ثم من الذي يفتي بحل هذه البنوك؟ الإخوانيون كالقرضاوي ومصطفى الزرقاء الأشعري الإخواني وأضرابهم. وقد كان في مدينتنا هذا دكتور يدرس الشريعة في جامعة اليرموك، كلما ذهبت إلى مسجد وإذا به يقوم بعد الصلاة متحمسا مناديا بعد الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن التعامل مع البنك الإسلامي حلال من وجوه، ويلقي محاضرة حماسية في تحليل التعامل مع البنك الإسلامي وكأنها قضيته الأولى. لا تكاد تصلي في مسجد من مساجد المحافظة أو المدينة على الأقل إلا وتجده أمامك يحاضر الناس يدعوهم إلى حل التعامل مع هذه البنوك. وقد قدر الله تعالى لي واعتمرت عمرة، وكان معنا في الرحلة ولد مدير البنك الإسلامي في إربد، فسألته عن هذا الدكتور الغريب المريب، فابتسم وقال: هذا موظف في البنك براتب مقداره كذا للترويج للبنك شرعيا وإسلاميا في المساجد. فهذا هو حال من يفتي بجواز هذه البنوك. وقد رأيتم أن الذين كانوا يفتون بالبورصات أنهم مستفيدون منها، وقد علمتم أيضا إن شاء الله أن المتمشيخة الذين يفتون بجواز شركات التأمين من أكبر المساهمين فيها. ثم نسأل هؤلاء ونقول لهم: لماذا تسألون عن حكم التعامل مع البنوك الإسلامية؟ هل لا سألتم عن حكم شراء الخبز من المخابز واللبن من الملابن واللحم من دكاكين الجزارين؟ فيجيبون قائلين: إن شراء الخبز واللحم والحليب حله ظاهر واضح، ولكن الشبهة عندنا قائمة في البنوك الإسلامية، فلذلك سألنا عنها. فنقول: إذا كنتم تعتقدون ذلك فقد أجبتم أنفسكم، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فإذا لم يكن قد بان لكم حرمة التعامل مع هذه البنوك فهي كما قلتم مشتبهات، فلماذا تلجون فيها وتقعون فيها؟ أما علمتم أنه يجب أن تترك المشتبهات، وأن من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم هذا أوان تفصيل مختصر معتصر جدا لحكم التعاملات التي تدور في هذه البنوك المسماة بالإسلامية. فإن عامة هذه البنوك يأتيها الزبون يريد مالا، فيتحايلون هم والزبون على إقراضه مبلغ 5,000 مثلا وإرجاعها 7 أو 8، يتحايلون بإقحام صورة خيالية وهمية لا حقيقة لها، هي صورة بيع وهمي لسلعة لا رآها البنك ولا اشتراها ولا فحصها ولا حازها، يبيعونها بيعا وهميا لهذا الزبون، فيشترونها من البائع الأول ويبيعونها لهذا الزبون المقترض بالربا بحيلة، وهي إقحام صورة البيع الوهمي غير الحقيقي. بل وهذا موجود بكثرة، فتأملوا وتألموا. قد يكون شخص اشترى سيارة من أخيه ب5,000 دينار تقسيطا، بحيث يعطيه المبلغ على 5 أقساط في كل قسط 1,000 دينار. فلما جاء أوان القسط الأول وإذا بصاحبنا المشتري قد عجز عن الوفاء بالقسط المطلوب في موعده، فيأتي الشيطان أخاه ويأتيان معا، شيطان الجن وشيطان الإنس، إلى هذا المشتري يوسوسان له: أن لما يا أخي لا تشتري السيارة عن طريق البنك الإسلامي؟ فيذهب هذا المشتري الذي قد اشترى السيارة منذ 1 أو 2 أو 3 شهور ليشتريها مرة ثانية شراء وهميا صوريا خياليا من البنك ب7,000، والبنك يشتريها شراء خياليا بتلك 5، فيعطي 5 كاملة للبائع الأول فينصرف راضيا، ويظل هذا المشتري الذي كان اشترى ب5 يظل مدينا للبنك ب7، والبنك ما دفع إلا 5. بالله قولوا، أليس هذا ربا واضحا صريحا؟ بل أليس أبشع من الربا الواضح الصريح؟ وسأبين لكم كيف أنه أبشع بعد أن أبين صورة ثانية من صور التعاملات المنتشرة مع الأسف الشديد في بلادنا مع هذه البنوك التي يزعم أنها إسلامية. ما هي هذه الصورة الثانية؟ اسمعوا وعوا. يأتي شخص يريد أن يزوج أولاده، يريد أن يبني بيتا، يريد أن يحج، ولكن ليس عنده مال، فيذهب إلى البنك ويقول: أقرضوني 5,000. فيقولون: ما عندنا معاملات إقراض إلا ما سنأتي على ذكره إن شاء الله بعد قليل مما يسمونه القرض الحسن وليس بحسن. يقولون: ما عندنا معاملات إقراض هذه المبالغ، لكن اذهب واشتري اسمنت أو حديد أو سيارة وتعال نبيعك إياها. الله أكبر، هو اشتراها وتبيعونها أنتم؟ كيف؟ وباختصار يذهب إلى تاجر متعاون مع هذه البنوك القذرة لأنه قادر مثلهم، ولو أنه راضي بما قسمه الله له من الربح الحلال لكفاه، ولكنه يعبى إلا أن يخلط عملا صالحا بآخر سيء. فيتعامل مع هذا البنك بالطريقة التالية: يأتيه هذا الزبون فيقول: أنا أريد، وقد أرسلني إليك الموظف الفلاني، أريد أن أشتري منك اسمنتا أو حديدا. يقول: كم المبلغ الذي تريده؟ يقول: 5,000. فيقول: طيب فيعطيه ورقا وهميا لا باعه ولا اشترى منه ولا يريد الاسمنت ولا الحديد ولا فكر بها اصلا، فيشتري منه اسمنتا وهميا، ياخذ الورقه ويذهب بها الى البنك فيحول البنك هذا المبلغ لحساب هذا البائع القدر، ويقسط المبلغ على المشتري بدل 5، 7، أو 8 آلاف. البنك الربوي ما يصل عندهم المبلغ إلى أن يكون 8 آلاف بعد أن كان 5، أما هذا البنك الإسلامي فبجرد كلام يصير 8. المهم، ويذهب هذا المشتري إلى ذلك التاجر ويأخذ 5 آلاف، ويا ليته يعطيها كاملة، يأخذ منها حصته أيضا بدل المعاملة، فبدل 5 التي سيعطيها 8 أو 7 ما يأخذ 4500 أو أقل. الشاهد، هذه أيضا حيلة أخرى للوصول إلى قرض ربوي واضح، 5000 تقضى 8 أو 4500 وتقضى 8. كيف يجيزونه؟ بحيلة قذرة كحيل اليهود. ثم يتساءلون لماذا يتأخر النصر؟ يتأخر النصر لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، دخلتم في مسالك اليهود في التحايل على شرع الله كما يعمل وكما يفعل أهل الرأي من أتباع أبي حنيفة وغيره، وقد صنفوا كتبا في الحيل. وأما الكتاب المنسوب في الحيل إلى أبي حنيفة فالصحيح أنه لا يصح نسبته عنه، ولكن أصحاب محمد بن الحسن له كتاب في الحيل، كتب قبيحة تعلم الناس كيف يتحايلون على شرع الله وكيف يتملصون من شرع الله. تريد أن تفطر في رمضان؟ سهل، جامع زوجتك ثم كل واشرب، فإن الإسلام قد جعل لمن يجامع زوجته في نهار الصيام كفارة ولم يجعل لمن أكل وشرب كفارة، فإذا جامعها وكفر وكل واشرب. أنا أظن أن إبليس لا يقبل على هذا، فكيف قدر عليه هؤلاء؟ الجواب، قال شاعرهم: كنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، لو عشت دهرا كنت أحسن بعده طائق فسق ليس يحسنها بعد. هؤلاء أساتذة إبليس في الضلال والعياذ بالله، يعرفون أشياء يعجز عنها الشياطين. ولذلك اشتد نكير أهل السنة على هؤلاء الذين ساروا على طريقة اليهود في التحايل على دين ربهم، وضرب الأمثال للسنة ولأحكام السنة حتى يتملصوا منها، اشتد نكير السلف عليهم وغربلوهم غربلة، وصنفوا كتبا في إبطال الحيل ونقضها ونقض البيوت على رؤوس أصحابها، مثل كتاب إبطال الحيل للإمام الكبير ابن بطة رحمه الله تعالى صاحب الإمامتين، كتاب صغير ممتاز جدا في الباب فاقرؤوه، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام كثير في هذا، لا سيما في كتابه إقامة الدليل على بطلان التحليل، تكلم فيه طويلا عن حكم الحيل وعن إبطالها. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة بيع خسيس كبيع هؤلاء، الذين يظنون أنهم بزوا الأقران في معرفة ما يسمونه بالتعاملات المصرفية الإسلامية، وما هم إلا أتباع لأولئك اليهود المتحايلين الذين علمتم من خبرهم كيف حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. بيع العينة أيضا بيع صوري، ولا يقال صوري لأن النسبة في اللغة العربية لا تكون من الجمع، تكون من الواحد. لا يقال دولي يقال دولي، لا يقال صحفي يقال صحفي، لا يقال صوري يقال صوري. واستطرادا أقول ولا يقال أيضا قبوري يقال قبري، لأن القبور جمع مفردها قبر. ولي جزء لطيف في هذه المسألة سميته إصلاح غلط اللسان، منشور منذ أكثر من 10 أعوام فليراجعه من شاء. إصلاح غلط اللسان، لا تقل في محاربة القبرية، لا تقل فيهم وعنهم إنهم قبوريون، قل قبريون. بيع العينة بيع حيلة صوري على عين واحدة، يأتي المقترض إلى المرابي يريد 1000 فيقول المرابي 1000 بـ2000، أعطيك 1000 نقدا لكن تقضي منها 2000، فيقول له هذا ربا، فيقول نعم ولكن أنا لن أقرضك قرضا، نحن سنبيع ونشتري. فيقول كيف؟ فيقول هذا الكتاب، هل تبيعني كتابك هذا 1000 نقدا؟ فيقول نعم. فيقول أنا اشتريت منك هذه 1000، خذها. ثم يقول له اشتري مني الكتاب، فيشتريه 2000 تقسيطا، فيرجع صاحبنا معه 1000 ومعه كتابه الذي هو العين التي وقعت عليها الحيلة، فهو لا يساوي دينارين، لكن بيع 2000 حيلة حتى يتملص من اسم الربا، وهم واقعون فيه بأبشع من صورته الظاهرة، لأن الربا الذي هو ربا ربا، لكن هذا ربا مزور، ربا مغير. فقد تمشي هذه الحيلة على ضعاف القلوب والعقول، فلذلك كان أبشع وأشنع من الربا الصريح، لأنه سير وراء طرائق اليهود في التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. فما الفرق؟ ما الفرق بين بيع العينة وبين هذه البيوع الوهمية الشكلية الصورية الخيالية التي يفعلها المتعاملون مع البنك الإسلامي؟ زعموا لا فرق، هم واقعون فيما في بيع العينة، وهم يسمونه بيعا شرعيا. ثم لو فرضنا أن هؤلاء الإخوانيون الذين يزعمون أنهم يتعاملون بالبنوك الإسلامية، لو فرضنا أنهم لا يعرفون هذا ولا قصدوا التحايل، كيف بعتني سيارة هي لي أصلا؟ كيف تبيعني سيارة قد اشتريتها من شهور؟ أو كيف تبيعني حديدا ليس لك؟ أما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تبيع ما لا تملك؟ أرأيت لو أنني أنكحت معاوية ابنتك، أو بعت معاوية سيارتك، هذا بيع جائز؟ كيف أنكحه من لا ولاية لي عليها وكيف أبيعه ما لا أملك. وكذلك يفعلون يبيعون سيارات وأسمنت وحديد وهم لا يملكونه أصلا. فبأي شرع أم بأي دين أجازوا ذلك؟ ثم لو فرضنا أنهم اشتروا، وهذه هي المسألة الخامسة في الرد على هؤلاء الإخوانيين أصحاب المصارف الإسلامية زعموا، نقول لهم لو فعلا أنتم اشتريتم تلك البضاعة هل حزتموها؟ هل نقلتموها إلى مخازنكم؟ ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يستوفيه التاجر وحتى ينقله إلى رحاله كما بيناه آنفا؟ فكيف بعتم واشتريتم ولا نقلتم ولا ادخرتم ولا حزتم؟ ثم نقول لهم أنتم في عقودكم في المصارف والبنوك التي يزعم أنها إسلامية قد ألغيتم شيئا أقره الله، وقد منعتم شيئا أذن به الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن سألتني كيف قلت لك تأمل وانظر. لو أنك جلست معهم على منضدتهم على بنكهم باللاتينية ووقعت العقد في هذا الشراء والبيع الوهمي المزعوم، وجلست معهم النصف ساعة يجلسونها، في آخر المجلس بدا لك أن تصرف النظر عن إتمام هذه المعاملة لأنك عرفت أنك مذنب وتبت إلى الله ولا تريد متابعة هذه المعاملة، فقلت خلاص أنا بطلت بالعامية، أقيلوني، لا أريد إتمام البيع. سيقولون هذا الكلام لا يسمع ولا يفهم، معاملتك أخذت رقما وقد صدرت من ديوان البنك والآن رفعت إلى البنك في عمان، خلاص ما عاد يمكنك التراجع وقد وقعت على العقد. الله أكبر، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البائعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ وأنتم تلزمونني ولم نتفرق بعد وقد خالفتم الإسلام. ثم الإسلام قد فتح بابا قد أوصده هذا البنك وقد أذن بشيء قد أغلقه أصحاب هذا البنك آخر، ألا وهو خيار الشرط. خيار الشرط سنشرحه في مكانه إن شاء الله، ولكن استعجالا بالخير أقولها هنا، لو أنك اشتريت سيارتي وقلت لي بشرط أجربها ثلاثة أيام ثم أنا بالخيار أتم البيعة أو أفسخه، فهذا الخيار قد جاءت بإقراره الشريعة، أفي التعاملات مع البنك الإسلامي خيارات شرطية؟ لا. تدرون لماذا؟ لأن بيوعهم أصلا وهمية، ولو كانت حقيقية لأمكن أن يوجد فيها خيار الشرط هذا. فكيف إذا علمنا النقطة التي تليها ألا وهي أنهم لا يضمنون الغرر؟ بعت، اشتريت، وقعت، خذ سيارتك وامضي. هذا لو فرضنا حقا أنهم يملكون السيارة ويحوزونها ويبيعونها، اكتشفت بعد أن أخذتها أن فيها عيبا، الشريعة الإسلامية السمحة أذنت لي بردها لأنها فيها غرر، ما أخبرني البائع أنها معيبة بكذا وكذا، فتأتي إلى البائع وترد البضاعة أو تنقص من السعر بأجل ذلك البيع. هل البنوك الإسلامية زعموا يردون البضائع بعد أن أخذت ووقع على العقود لأنها اكتشف أن فيها ما فيها من العيوب؟ لا. فأين الإسلام المزعوم في هذه العقود التي يزعم أنها إسلامية. ثم عندهم شيء أوروبي استوردوه من هناك من وراء البحار، وليت شعري أشريعتنا ناقصة حتى نستورد ما يكملها أو يتممها. هؤلاء العلوج الذين يقع الواحد منهم على ابنته وأمه فتحبل منه ويحبل الحبل منه، ولا يعرف واحدهم كيف يتطهر من النجاسة، يعرفون التعاملات التي لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غسل الله قلبه مرتين غسلا حقيقيا ماديا. كذبتم وخسئتم وخبتم، بل الكمال في التشريع في منتهى عند هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستوردون لنا عقودا وصورا ومعاملات من وراء البحار ويقحمونها في البنوك التي يسمونها الإسلامية. أولها ما يسمونه الإيجار المنتهي بالتمليك. إيجار أم تمليك؟ الإيجار له أحكامه والتمليك له أحكامه. هذا بيع أم إجارة؟ قالوا لا، إجارة منتهية بالتمليك. هذه بدعة ما أنزل الله بها سلطانا، وهذا عقد فاسد باطل لا تجيء الشرائع بمثله، وهو قائم من أوله إلى آخره على الغرض والقمار والميسر. لو أن شخصا اشترى سيارة بعقد إيجار منتهي بالتمليك على 20 قسطا في القسط 19 عاجز عن الوفاء بالدين، يأخذون منه السيارة وقد دفع 90% من ثمنها، يأخذون منه السيارة. فإن قيل والذي دفعته؟ قالوا كان إيجارا لاستعمالك لها. فإن وفى بالمال كله صارت السيارة له. أما كان مستأجرا فكيف صار مالكا؟ بدعة قبيحة أوروبية. ومن صور عقودهم الغبية أيضا صورة عقد يسمونه العقد الملزم بالشراء، يعني توقع معهم على عقد قبل أن يشتروا البضاعة إن كانوا سيشترونها، يلزمك بالشراء منهم قبل أن يشتروا البضاعة ويتملكوها. فإن قيل بيع سلم قلنا لا، ذلك له أحكام أخرى قد شرحناها ونشرحها مزيدا إن شاء الله في مكانها. هذا ليس بيع سلم، هذا عقد أوروبي فاجر لا تعرفه الشريعة. أما أنا فصاحب دكان جاءني زبون فقال هل عندكم السمن الفلاني؟ قلت لا، عندنا السمن الفلاني. قال لا والله نحن نحب السمن الفلاني. فأوصيت التاجر الموزع قلت أحضر لنا معك في المرة القادمة من السمن الفلاني فأحضر. فهل أذهب إلى هذا الزبون وألزمه بشراء السمن الذي أتيت به لأنه طلبه؟ بأي وجه أم بأي شريعة أم بأي دين أم بأي حق؟ كيف أستطيع أن ألزمه بشراء شيء لم أشتره أنا بعد ولم أحزه ولا أدري يوجد في السوق منه أم لا؟ يلزمونك بشراء ما لم يشتروه بعد، ثم يزعمون أن بنكهم إسلامي. أظن حتى النصارى في دينهم لا يقبلون هذا، ولا اليهود، لا أدري إذا كان المجوس يقبلونه أم لا، لكني لا أهم. هذه أشياء ما جاءت إلا من الرأسمالية الربوية الأوروبية والأمريكية، ثم يريدون أن يصدروها لنا تحت شعار وأحل الله البيع وحرم الربا. أي بيع هذا الذي تزعمون أنه يلزم المشتري قبل أن تشتروا؟ ثم إن ناقشتهم قالوا لك هذا يا أخي بيع مرابحة، إن كنتم تفهمون فأنتم تكذبون، وإلا فأنا أظن أنكم لا تفهمون وتهرفون بما لا تعرفون. أين المرابحة في هذا؟ أتعرفون أيها الأحبة ما هي المرابحة؟ المرابحة نوع من البيع الإسلامي الواضح الشفاف البين الصريح السهل السمح، ينزل فيها البائع إلى السوق ويقول: أيها الناس، اشتريت هذا الكتاب بدينارين، من أربحني عليه دينارا بعته. هذا بيع مرابحة. لماذا؟ لأن الربح معروف واضح. وقد رأى من رأى علي رضي الله عنه على المنبر يلبس ثوبا حسنا فقالوا: ما هذا الثوب الحسن يا أمير المؤمنين؟ فقال: اشتريته بخمسة دراهم، من زادني فيه درهما بعته. هذا بيع مرابحة. لماذا؟ لأنه صادق، ولأن هذا الثوب ثمنه لما اشتراه خمسة، وهو يريد أن يربح عليه وفيه وبه ومنه درهما واحدا، فهذه مرابحة، لأنك تعرف كم الربح الذي أعطيته للتاجر الذي باعك. هكذا تتعاملون في البنوك الإسلامية بهذه الشفافية وهذا الوضوح وهذا النقاء وهذا الصفاء؟ ما أكذبهم، ما أكذبهم، بل زادوا نعمة في الطنبور كما تقول العرب المولعة بالطنابير، فنستعملهم والحمد لله. زادوا أن بيوعهم كلها كما ترون قائمة على أساس بيع التقسيط باختلاف السعرين، وسنشرح إن شاء الله في مكانه أن بيع التقسيط باختلاف السعرين ربا، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يقول: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأوكسهما يعني أقل السعرين إلى أبعد الأجلين. فإن قالوا: نحن لا نبيع إلا بيعا واحدا بالتقسيط، قلنا: فبيعوا بالتقسيط إذن بمثل سعر النقد في السوق، وإلا كنتم متحايلين على رب خبير عليم. فهذا أيضا وجه آخر وضوح بيان فساد معاملتهم هذه. اقتنعت؟ الحمد لله. لم تقتنع؟ شبهة يا أخي فاتركها. لا تريد؟ سأعطيك القول الفاصل الذي أعطيه لمن يتصل اتصالا يسأل عن حكم التعامل مع البنك الإسلامي زعمه، لأنك لا تستطيع في كل مرة أن تلقي محاضرة كهذا، مع أن هذه المحاضرة كما رأيتم أو هذه الكلمة أو هذا المجلس أو هذا الدرس مختصرة معتصرة، ولو أردت أن أفصل الأحكام في كل نقطة لاحتجت في ذلك إلى المجالس المتعددة، ولكني أقول: أما المتصل فإننا نقول له ما نقوله لكم الآن لنختم به الكلام عن تعاملات مع البنوك المسماة بالإسلامية. هذا البنك هل هو بنك رسمي أم أنه بنك غير رسمي لا تقره مؤسسات الدولة؟ رسمي أم لا؟ رسمي، وله تصريح. تابع لماذا؟ لوزارة الصحة أم لوزارة الإعلام أم لوزارة الأوقاف؟ تابع للبنك المركزي، والبنوك المركزية في الدول هي التي تعطي التصاريح للبنوك العاملة فيها، ولا يستطيع الإخوان المسلمون ولا تنظيم القاعدة أن ينشئوا مصرفا إلا بتصريح من الدولة التي هم فيها. ويدرسون، تدرس الدولة قانون هذا البنك، تجيزه وتقره وتعطيهم تصريحا بشروط، من أهمها أن يكون لهذا البنك رصيدا معينا في البنك المركزي يشغلونه له. البنك المركزي الإسلامي، ارفع صوتك. بماذا يتعاملون؟ مع الأسف الشديد يتعاملون بالربا. فرجعنا إلى أين؟ رجعنا إلى كون البنوك المسمى بالإسلامية هي بنوك مرخصة رسميا ترخيصا يلحقها ويجعلها فرعا من فروع البنك المركزي في الدولة التي هم فيها. والبنك المركزي ربوي فهذه الفروع ربوية أيضا، لأنهم يشغلون أموالهم وأرصدتهم في البنك المركزي الربوي. لو لم يكن إلا هذا لكفى في بيان حكم التعامل مع هذه البنوك المسمى بالإسلامية. فإن قال والفرض الحسن، قلنا له ليس حسنا، كم يعطونك؟ يقول 500. نقول تأخذها 500؟ يقول لا، أخذها 496 دينارا. فالأربعة، قال هذه يأخذونها ولا يعطونيها أصلا. لماذا أخذوها؟ قالوا هذه بدل معاملات وأوراق وطوابع. فأي حسن هذا؟ هذا أي حسن هذا؟ هذا قرض ربوي، ولو أخذوا كرشا يكون حسنا إن أعطوا 500 وأخذوا 500 فقط. لو أخذوا 500 وورقة لصار ربا، لأن الربا هو زيادة. فكيف يسمونه حسنا مع هذا الخصم الذي هو تقريبا 1%؟ وأزعم أني بهذا قد أتيت على ما يحضرني من المخالفات التي يقع فيها الذين يسمون أنفسهم بالإسلاميين في بنوكهم التي يسمونها الإسلامية. وليت شعري متى ننتهي من هذه النغمة الكريهة، البنوك الإسلامية والجماعات الإسلامية، أحزاب تخالف الدولة، تخالف ولي الأمر، تشق عصا الجماعة. وإسلامية، الإسلام ليس دين معارضة، الإسلام دين ولاء لولي الأمر وليس دين مخالفة له. والأناشيد الإسلامية يعني الأغاني، وكل شيء يريدونه يسمونه إسلاميا لأنهم هم أصحابه، يعني هؤلاء الإخوانيون. قد يقول قائل في بعض الدول هناك مصارف عندهم مستودعات وعندهم مخازن ويشترون البضاعة حقا ويبيعونها حقا. نقول لكن ألا يبيعونك البضاعة بسعر في التقسيط أكبر من سعر النقد في السوق؟ الحديد الطن ب100,000 ريال مثلا هم يبيعونها ب150 تقسيطا، هذا ربا وسنشرحه إن شاء الله تعالى. وهناك أوجه أخرى أيضا من أوجه التعامل الربوي الذي يقع فيه هذا البنك كالتي ذكرناها في البنوك التي في بلادنا، فتأملوها تعرفوا ذلك إن شاء الله. وهذا آخر هذا المجلس، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.